في شعر العرب تتضمن هذه اللفظة بمعنى يا رجل طه. وبعضهم يقول إنه في لغة بعض العرب بمعنى يا حبيبي، وبعضهم يقول هو لفظ غير عربي، بعضهم يقول بالسريانية يعني يا رجل، وبعضهم يقول بالحبشية، وبعضهم يقول بالنبطية، وبعضهم يقول غير ذلك. فالشاهد أن هؤلاء جميعا الذين قالوا بشيء من هذا يقولون هذا ليس من الحروف المقطعة، ليس هذا مثل ألف لام ميم، وإنما هي كلمة أخرى إما على لغة بعض العرب، وإما أن أصلها أعجمي. وقد مضى الكلام هل يوجد في القرآن شيء من المعرب أو لا. على كل حال هكذا قالوا، وهذا الاختلاف في عزو ذلك إلى لغة من اللغات العربية أو غير العربية لم يمنع بعض أهل العلم من القول بأن ذلك لربما تواردت عليه هذه اللغات وصار مستعملا فيها جميعا بهذا المعنى. ولذلك تجد في تفسير ابن جرير رحمه الله أنه يختار القول بأن طه بمعنى يا رجل، ليس ذلك تفسيرا منه للحروف المقطعة لمثل هذه المعاني، وإنما باعتبار ما ذكرت. ومن عده من الحروف المقطعة قال فيه ما يقال، وهو ظاهر صنيع بن كثير رحمه الله. وأما الآثار التي تذكر في سبب نزول قوله تبارك وتعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا سيما أن بعضهم يقول إن طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك لا يصح، لا يصح فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه فتكلم بسبب ذلك المشركون وكذا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، هذا معروف، لكن هل كان هذا سبب نزول الآية وأن المشركين تكلموا وقالوا إنه قد نزل عليه القرآن ليشقى؟ لم يصح في ذلك شيء. وهكذا قول من قال كانوا يربطون أنفسهم بالحبال، أو أنه كان يقف على صدور قدميه، كل هذا لم يصح. أو ما جاء من أنه كان يرفع قدمه من طول القيام يتعب فيراوح بين القدمين فنزلت الآية ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كل هذا لم يصح. وكثير من المفسرين يذكرون هذه الروايات، وهو الذي مشى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله، باعتبار أن قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بمعنى لتتحمل من العمل والعبادة ما لا تطيق، هذا المعنى على ما ذكره الحافظ بن كثير، هو يقصد هذا. هذا لو صحت هذه الروايات أو بعضها، لكنها لم تصح. ولهذا فإن من أهل العلم من فسره بغير ذلك، قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إنه كقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قالوا فهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا تذهب نفسه حسرات على المشركين بسبب كفرهم وعنادهم وجحودهم ومكابرتهم وشدة عداوتهم، فهو يهون عليه من أجل ألا يحزن ويضيق بسبب هذا التكذيب والإعراض، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فالله يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فإذا قلنا إن الروايات السابقة غير صحيحة فتفسيرها بهذا والله أعلم أقرب من تفسيرها بما سبق. ومن أهل العلم، ولربما كان ذلك لاعتقاده أن بعض هذه الروايات يصح، من قال بأن الآية تحمل على هذا وهذا، مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وهذا له وجه باعتبار أن الله تبارك وتعالى قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وأطلق ولم يقيد، أي ليحصل لك الشقاء. كيف يحصل هذا الشقاء؟ بأن يتحمل من العمل ما لا يطيق، وكذلك أيضا بأن يتحمل من الضغوط النفسية كما يقال ما يوهنه ويثقله ويرهقه، وهذا واضح. لكن قد يقول قائل بأن القيام بالتكاليف الشرعية والعبادات أنه ليس بشقاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فيجد فيها لذة، فكيف يحمل على هذا المعنى؟ والجواب عن ذلك أن المقصود عند من ذكره ليس هذا القدر من العبادة التي يطيقها الإنسان، وإنما إذا صار ذلك إلى حال يفضي به إلى الكلفة الزائدة، كالذي يربط نفسه بحبل يتعبد به مثلا، نعم، أو يصوم النهار ويقوم الليل أجمع ونحو ذلك. لكن كل ذلك يتوقف على مقدمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل من الأعمال في التعبد ما يرهقه ويثقله. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ كان يصوم ويفطر ويقوم وينام، وأرشد إلى هذا، ولكن حينما واصل ذلك الوصال في الصيام وأرادوا أن يقتدوا به أخبرهم أنه ليس كهيئتهم، وإنما يبيت يطعمه الله ويسقيه. واضح؟ فالقول بأنها في التحمل أعباء التكاليف وما أشبه ذلك بناء على الروايات لا يصح، من هذه الروايات شيء. يبقى أن هذا المعنى تحتمله الآية، لكنه متوقف على هذه المقدمة، وهي: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد تعبدا يفضي إلى كلفة زائدة بحيث إنه يخاطب بمثل هذا الخطاب: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ نعم. على كل حال، هذه الآية فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما كان يقاسيه من تكذيب قومه. استهزائهم. نعم. أحسن الله عليك. إلا تذكرة لمن يخشى. إن الله أنزل كتابه وبعث رسوله رحمة رحم بها عباده، ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله، وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. وقوله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك، رب كل شيء ومليكه، القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها، وخلق السماوات العلا في ارتفاعها ولطافتها. وقوله الرحمن على العرش استوى، تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا، وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. نعم. قوله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا هذا يمكن أن يعرب أنه مفعول مطلق، يعني منصوب بهذا الاعتبار تنزيلا، ويمكن أن يكون مصدر. وقوله هنا قول حافظ بن كثير رحمه الله بأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف، هذا هو المسلك الأسلم وهو الأعلم والأحكم. وبعض الناس من المتكلمين يقولون بأن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا غير صحيح. فالسلامة كل السلامة هي فيما مسلك السلف رضي الله عنهم، كما أن هذا المسلك هو المسلك العلمي الصحيح، لأنه متلقى من مشكات الوحي. نعم. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمه، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، لا إله سواه ولا رب غيره. وقوله وما تحت الثرى، قال محمد بن كعب أي ما تحت الأرض السابعة. على كل حال، ما تحت الثرى، الثرى هو الشيء الندي الذي فيه رطوبة، ويقال ذلك للتراب الندي قال له الثرى. وما تحت الثرى يعني وما تحت التراب الندي، نعم، يعني له ما فوق الأرض وما تحتها، ولا يقيد هذا بالأرض السابعة. نعم. ما تحت الثرى يشمل ذلك جميعا إلى الأرض السابعة، يعني له كل شيء. نعم. مع أن قوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض يشمل هذا، فإن هذا الذي تحت الثرى هو من جملة ما في الأرض، ولكن ذلك جاء والله أعلم تأكيدا لسعة ملكه وشموله، وأنه لا يخرج عنه شيء. نعم. وقوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسماوات العلى، الذي يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعلم السر وأخفى، قال السر ما أسره ابن آدم في نفسه، وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة، وهو قوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نعم، قوله فإنه يعلم السر وأخفى، السر وأخفى من السر، هذا هو المعنى الذي عليه الجمهور، يعني وما هو أخفى من السر، وإن اختلفوا في المراد بما هو أخفى من السر، فبعضهم يقول بأن السر هو ما حدث به الإنسان غيره، ولا يريد أن يطلع الناس عليه، وأخفى من السر ما حدث به نفسه. وبعضهم يقول السر ما حدث به الإنسان نفسه، وأخفى من السر ما لم يحدث الإنسان به نفسه وما دار بخلده من الأمور التي لم تقع، والله عز وجل لم يطلعهم، لم يطلعه عليها ولم يعملها بعد، وسوف يعملها، كما قال الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فالأشياء التي تجري من الإنسان، الله يعلم أنك اليوم في الساعة 10 صباحا ستفعل كذا أو تقول كذا، أو مما لم يجري في خلدك الآن، فذلك أخفى من السر. السر هو الشيء الذي حدثت بنفسك، تقول الساعة الفلانية سأفعل كذا، سأقول كذا، سأذهب إلى كذا، هذا في سرك أنت. وأخفى من السر هو الشيء الذي لم تشعر به ولم تعلم به مما أنت فاعله وقد علمه الله عز وجل. واضح؟ وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. وبعض أهل العلم كالشنقيطي رحمه الله الجميع من يحمل الآية على هذا جميعا. نعم، فالله عز وجل يقول وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف، يعني اللطيف الذي يعلم دقائق الأشياء، الخبير الذي يعلم بواطن الأمور وخفاياها. وهكذا أيضا في الآيات المصرحة في علم الله الشامل المحيط، قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على اطلاع الله عز وجل على ما يسره الإنسان، كما قال الله تعالى عن اليهود ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، على المعنيين، معنى الأول يقولون في أنفسهم أي أن الواحد يحدث بذلك نفسه، يقول لو كان نبيا لعذبنا الله بما نقول له السلام عليك، والمعنى الثاني ويقولون في أنفسهم أي يقول بعضهم لبعض سرا إذا خلوا، لو كان نبيا لعذبنا لاستجيب له فينا، لأنه يقول عليكم. وهكذا الله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نعلم ما توسوس به نفسه. فكل هذا الآيات تدل على هذه المعاني، الله مطلع على ما، وهكذا ما سيكون من الإنسان، وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ نعم. فالله تبارك وتعالى يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فهم لم يخرجوا. ويقول عن المنافقين لما وعدوا اليهود، يهود النضير، بالنصر، يقولون لإخوانهم: ألم ترى إلى الذين نافقوا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. نعم. فهذا من السر الذي قالوه لهم. نعم. إلى أن قال الله عز وجل: لئن قوتلوا لا يقاتلون معهم، نعم، ولئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لئن قوتلوا لا ينصرونهم، نعم، ولئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فذكر ما دار بينهم سرا، وذكر أيضا أمرا لم يكن ولو كان كيف يكون. نعم. وهكذا على كل حال، فهنا: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وما هو أخفى من السر. وبعضهم يفسر أخفى باعتبار أنه فعل ماضي، وهذا قول ضعيف، هذا خارج عن ذلك كله. يقول: يعلم السر وأخفى، أخفى ذلك فلم يطلع عليه أحدا، أخفاه، فعل ماضي، وهذا غير صحيح، بل هو أفعل تفضيل. يعلم السر وأخفى، يعني وما هو أخفى من السر. نعم. وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي الذي أنزل عليك القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. عرفنا من قبل بأن الحسنى تأنيث الأحسن، نعم، يعني أنها البالغة في الحسن غايته في ألفاظها ومعانيها. نعم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. من هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى عليه السلام، وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه، وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم، وسار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين، ومعه زوجته، فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب. هنا: هل أتاك حديث موسى؟ هذا الاستفهام للتقرير، المعنى: أليس قد أتاك حديث موسى، أو قد أتاك حديث موسى. يقول: فأضل الطريق،

كانتا من جلد حمار غير ذكي، وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة. نعم، على كل حال مثل هذا وإن قال به بعض السلف أنها من جلد حمار غير ذكي، فإن هذا مما تلقي عن بني إسرائيل، بل إن بعضهم يقول إنها كانت من جلود البقر، ومثل هذا لا يعول عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه أمر بذلك بخلع عليه، بعضهم يقول تعظيما للبقعة، وبعضهم يقول بأن ذلك أبلغ في التواضع، وبعضهم يقول وهو اختيار بن جرير رحمه الله من أجل أن يباشر بقدميه ذلك المحل المبارك، الأرض المباركة، ولهذا قال إنك بالوادي المقدس طوى، إنك، فإن هذه تدل على التعليل. لكن تعليل ماذا؟ يمكن أن يكون تعظيما للبقعة، ويمكن من أجل أنه مبارك، ويمكن أن يكون غير هذا، تواضع. نعم. وقوله طوى، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو اسم للوادي، وكذا قال غير واحد. وهذا هو الظاهر، أن طوى اسم الوادي، واختيار ابن جرير كبالوادي المقدس طوى، وعلى هذا يكون طوى من قبيل عطف البيان. نعم. فعلى هذا يكون عطف بيان، وقيل عبارة عن الأمر، وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه، وقيل لأنه قدس. طوى، إنك بالوادي المقدس طوى، يعني كأنه يأمره بأن يطأ عليه في قدمه، حتى في قوله طه بعضهم يفسره بالوطأ على القدم أو على القدمين، الذين يقولون ليس من الحروف المقطعة، بعضهم يفسره بهذا، يقول كان يقف على صدور قدميه في القيام، طول القيام، بعضهم يقول كان يرفع رجلا ليراوح بين القدمين، فقال له طه، يعني طأ بقدمك، هكذا قالوا. لكن كل هذا يحتاج إلى يعني دليل. نعم. وقيل لأنه قدس مرتين وطوي له البركة وكررت. أي نعم، من الطي. نعم، طوي له البركة وكررت طوى. لكن المتبادر والله أعلم هو ما سبق من أن طوى هو اسم الوادي. نعم. والأول أصح كقوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقوله وأنا اخترتك كقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه. نعم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بلا شك، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. وقد قيل إن الله تعالى قال يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال لا، قال لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك. وقوله فاستمع لما يوحى، أي استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا أول واجب على المكلفين، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقوله فاعبدني، أي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك، وأقم الصلاة لذكري، قيل معناه صل لتذكرني، وقيل معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي. ويشهد لهذا الثاني ما روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم، أقم الصلاة لذكري، الياء هذه. نعم، هذا يمكن أن يكون الذكر، طبعا الذكر مصدر، فهذا المصدر يمكن أن يكون مضافا إلى المفعول ويمكن أن يكون مضافا إلى الفاعل. فالياء هذه هل هي مفعول أو فاعل؟ كيف يكون المعنى إذا كانت، إذا فسرت بأنها أو أعربت بأنها فاعل وأن المصدر أضيف إلى الفاعل؟ وأقم الصلاة لذكري، يعني لأذكرك في الملأ الأعلى. واضح؟ لذكري، الياء فاعل، يعني لأذكرك. الله عز وجل يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أقم الصلاة لذكري. وإذا أعربت بأنها مفعول، أقم الصلاة لذكري أي لتذكرني بها، لتذكرني بها، باعتبار أن الصلاة مشتملة على الذكر، ويحصل بها أيضا من ذكر القلب مع ذكر اللسان، إذا تواطأ القلب مع اللسان. لذكري، لاحظ المعنى الثاني الذي ذكره ابن كثير، وهو لذكري من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قد لا ينسجم مع هذين التفسيرين لذكري. ولهذا ابن جرير رحمه الله يرد المعنى الثاني الذي ذكره ابن كثير، من نام عن صلاة أو نسيها، تفسر الآية بهذا، يقول: لأنه لو كان كذلك لقال: وأقم الصلاة لذكرها، يعني إذا تذكرتها. لكن اعتراض ابن جرير رحمه الله هنا يرده الحديث والتفسير، إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعارض برأي ولا اجتهاد ولا، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية عند قوله: من نام عن صلاة أو نسيها. لكن يبقى النظر، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هل هو حصر للمعنى فيه، أو أن هذا من جملة ما يدخل في معنى الآية؟ هذا هو الأقرب، أنه من جملة ما يدخل في معنى الآية. نعم، فكيف يكون المعنى؟ يكون المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، قد ذكرت هذا في مناسبات، بأن الآية تحمل، قد تكون في معنى في سياقها وتحمل على معنى آخر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعلي، حينما قال: إن أرواحنا بيد الله، فرجع وهو يلطخ فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أنها في جدل الكفار وتكذيبهم للقرآن والوحي النبوة والتوحيد. وهكذا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. معنى سياق الآية هو في استدلال على البعث بالنشأة الأولى، وهكذا أيضا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هذا السياق في قباء. ولما اختلف العوفي مع الخدري وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مسجدي هذا، فهذا يحمل باعتبار أن مسجده صلى الله عليه وسلم أحق بهذا الوصف من مسجد قباء، ولا ينفي ذلك أن يكون تكون الآية في مسجد قباء. فهنا وأقم الصلاة لذكري، الحديث صريح في الربط بين الآية وبين من نام عن صلاة أو نسيها، فلا يقال لو كان ذلك صحيحا لقال لذكرها، فيقال هذا المعنى داخل فيه. وكذلك أيضا ما سبق من تفسير المصدر بأنه هنا مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول، أقم الصلاة لذكري أي لتذكرني بها، أو أقم الصلاة لذكري أي لأذكرك، كون المصدر مضاف إلى المفعول أوضح في المعنى وأقرب وهو المتبادر. لكن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فيمكن أن يقال والله أعلم بأن المصدر هنا محمول على المعنيين، أقم الصلاة لذكري لتذكرني، وإذا ذكر العبد ربه فإن الله يذكره، فهذه المعاني متلازمة، من ذكرني في ملأ ذكرته إلى آخره. وهكذا أيضا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من نام عن صلاة أو نسيها، فعلى هذا التفسير تكون اللام للتوقيت لذكري يعني لوقت تذكرك، مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، اللام للتوقيت. ويحتمل أن تكون اللام تعليلية على المعاني السابقة على المعنيين الأولين، لذكري أي لأجل ذكري، لأجل أن أذكرك أو لأجل أن تذكرني، صارت اللام تحتمل هذا وهذا. وابن القيم رحمه الله حمل الآية على الجميع كما ذكرت في وجه هذا الحمل، لما بين المعنيين الأولين من الملازمة في تفسير المصدر، والمعنى الثالث هو الذي جاء في الحديث. نعم. وقوله إن الساعة آتية أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. وقوله أكاد أخفيها، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقرأها أكاد أخفيها من نفسي. نعم. وهذا على عادة العرب إذا أرادوا المبالغة في بيان كتمان شيء يقول الواحد منهم أكاد أخفيه من نفسي شدة إخفائه. وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله في الآية أقوال أخرى، بعضهم فسر أخفيها بأنه بمعنى أظهرها. وبعضهم فصل في المعنى قال إن قوله أكاد متعلق بما قبله إن الساعة آتية أكاد، يعني أن أقيمها باعتبارنا في مقدر محذوف، وهذا خلاف الأصل. ثم قال أخفيها لتجزى كل نفس، هذا تكلف. نعم. يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أكاد أخفيها، يقول: لا أطلع عليها أحدا غيري. وقال: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. وقوله سبحانه وتعالى: لتجزى كل نفس بما تسعى، أي أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقوله: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها الآية، المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين، أي لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة وأقبل على ملاذه في دنياه وعصى مولاه واتبع هواه، فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر، فتردى أي تهلك وتعطب. قال الله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. يكفي هذا. عندكم سؤال؟ نعم. هذا أفساد للمعنى، أفساد للمعنى، لأن لتجزى متعلق بما بعده، لتجزى كل نفس، هذا نائب فاعل، لكن إذا قال نعم الساعة آتيها كاد أخفيها لتجزى، تجزى ماذا؟ فيفسد المعنى. فبعضهم يتفنن بزعمه في الوقف ليطرب السامعين الجهلة الذين لا يفقهون المعاني، ويقطع المعنى ويفسده. نعم. الحروف المقطعة. نعم. السلام عليكم.